إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبكرمه وحوله وقوته ومنه علينا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب المهذب، وما زلنا مع شروط الصلاة والأذان والكلام على التثويب والترجيع اليوم بإذن الله. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والأذان 12 كلمة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع فيمد صوته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لما روى أبو محذورة رضي الله تعالى عنه قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه فقال: قل الله أكبر، الله أكبر، فذكر نحو ما قلناه، وإن كان في أذان الصبح زاد فيه التثويب، وهو أن يقول بعد الحي على: الصلاة خير من النوم مرتين، وكره ذلك في الجديد. ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل. فعلى الكلام على الأذان: الله أكبر، الله أكبر. أنت لو تدبرت هذا الأذان وأنت تسمعه، أنت تردده، وأنت يعني قلبك يميل إلى كلام المؤذن، فيبتدئ الأذان: الله أكبر، الله أكبر، بتبجيل الله، بتعظيم الله جل في علاه، والدنيا بأسرها تعظم ربها جل في علاه إلا البشر. ولذلك فإن الله لام البشر على عدم تعظيمه وتوقيره، كما قال الله جل في علاه: وما قدر الله حق قدره. وأيضا قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. في اليوم 5 مرات الله جل وعلا شرع لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يذكرنا دائما كيف لا توقرون ربكم: الله أكبر، الله أكبر، تبجيلا وتعظيما وتكبيرا لربنا جل في علاه. أشهد أن لا إله إلا الله، ما خلق الله الخلق إلا من أجلها، التوحيد الخالص لربنا جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون ربهم جل في علاه. وقد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما خلق الله الخلق، وما وضع الصراط، وما جعل الجنة، وما جعل النار، وما جعل الناس إلى فريقين، قسمين، إلى قسم سعيد وقسم شقي، إلا من أجل هذا التوحيد الخالص. وكما قلت: ما بعث الرسل، ما أنزل الكتب، ما خلق الخلق، إلا من أجل أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جل في علاه. فهذا التوحيد الخالص لربنا جل في علاه. ثم أشهد أن محمد رسول الله، توحيد آخر، وهو توحيد الاتباع. لن توحد ربك إلا كما وحده الرسول صلى الله عليه وسلم، لن يتم التوحيد إلا بشرع شرعه النبي وسلم، أو شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإنك لا تعلم ما يحبه الله، ولا تعلم كيف توحد الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، لا يذكر ربنا جل في علاه إلا يذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. من مقتضيات أن محمد رسول الله ألا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تتمسك بها بحذافيرها، متذكرا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابتداء العمل: لابد أن تتذكر هذا القول العظيم لنبينا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به قولا أو فعلا أو تقريرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل لا يقبل عند الله جل في علاه. ثم استنهاض للهمم، ثم استحساس للأمة بأن يذهبوا إلى الفلاح وإلى النجاح وإلى السعادة إلى الصلاة، حي على الصلاة، استنهاض للهمة كما قلنا، استحساس إلى القيام بأهم عبادة في هذا الدين بعمود الإسلام بأسره ألا وهي الصلاة. إن الصلاة هي عمود الدين كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الشرع القويم بأن التذكير تذكير بأهم العبادات في هذا الدين ألا وهي الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني بعد هذه الصلاة أو من لوازم السير على در الصالحين إلى الصلاة يعقبه بعد ذلك الفلاح، يعني الفلاح يكون مع إقامة الصلاة. حي على الفلاح. ثم بعد ذلك يذكر الله جل في علاه عباده خمس مرات في الأولى وفي الآخرة ما لكم لا ترجون لله وقارا. فقال الله أكبر الله أكبر تكبيرا وتبجيلا وتعظيما لربنا جل في علاه. ثم يختم بأهم قضية في الوجود ألا وهي لا إله إلا الله. هذه المعاني الجليلة العظيمة التي في الأذان تدبرها أحد من الإخوة طلبة العلم، منكم من يؤذن ومنكم من يسمع الأذان خمس مرات في اليوم والليل، هل تدبرها أحد بهذا التدبر؟ في واحد ما في، الحمد لله النفي جيد. الغرض المقصود هذا هو الأذان، شعيرة من شعائر الإسلام، من أهم شعائر الإسلام. قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله. قبل أن نبدأ في هذه الكلمات، كلمات الأذان، وهل هي 19 كلمة 19 كلمة أو هي 17 كلمة، سنبين ذلك، لكن لابد من مقدمة إلى ذلك. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإن الصلاة لها وقت كما بين الله جل في علاه، وهذه الصلاة لا تجزئ ولا تصح أن يأتي بها المرء قبل الوقت الذي وقته الله جل في علاه، كما قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلها وقت معين، لا يجزئ ولا يصح أن يأتي بها في قبل هذا الوقت الذي وقته الشارع. كذلك الأذان، فالأذان من لوازم الصلاة، هو دعاء، هو إعلام بدخول وقت الصلاة. فهل يصح للإنسان أن يؤذن قبل الوقت أم لا؟ فهذا الذي نقدم به بين يدي كلمات الأذان. أقول لا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت ولا يصح، بل بعضهم قال لا يجوز، والصحيح أنه لا يجزئ ولا يصح الأذان قبل الوقت. والدلالة على ذلك دلالة عامة ودلالة خاصة. أما الدلالة العامة قد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وين وجه الدلالة من هذه الآية؟ أقول الأذان لو قلنا زوال الشمس في الظهر الساعة الواحدة، طيب لو أذن الرجل الساعة 12 هل يصح؟ لا يصح، لا يجزئ. ما الدليل؟ قال علماؤنا قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا دليل على أنه لا يجزئ الأذان قبل الوقت. ما وجه الدلالة من الآية؟ اطرب. نعم، الأذان إعلام بدخول وقت هذه الصلاة التي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا لم تصح ولا تجزئ قبلها فالأذان أيضا لا يصح ولا يجزئ قبلها. أيضا من العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن لوازم الصلاة الإعلام بدخول وقت الصلاة وهو الأذان. الدليل الخاص وهو فاصل في النزاع الذي يبين لنا هذه المسألة أنه لا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال صلاة كذا حين كذا وصلاة كذا حين كذا، يبين للشباب الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستفسرون ويسألون عن الإسلام الصلاة وأوقات الصلاة. ثم قال فإذا حضرت الصلاة، يعني إيش إذا حضرت الصلاة؟ جاء وقتها. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤم بكم، أو قال وليؤمكم أقرأكم، يعني أقرأكم في القرآن أو أحفظكم للقرآن. قال فليؤذن لكم أحدكم، قال إذا حضرت الصلاة. مفهوم المخالفة إذا لم تحضر الصلاة، إذا لم يأتي الوقت يبقى لا يصح أن تقوم وتؤذن. هذه دلالة واضحة جدا على أن الأذان لا يصح قبل دخول الوقت، وهذا في جميع الصلوات. واستثنى علماؤنا من علماء المذهب أصحاب استثنوا من ذلك صلاة الفجر، فقالوا ويصح الأذان قبل دخول وقت صلاة الفجر، قبل بزوغ الفجر يصح الأذان لها. ولهم أدلة في ذلك، منها الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهنا قول مسلم إن بلالا يؤذن بالليل، يؤذن بالليل يعني قبل دخول الفجر، فكلوا واشربوا، وهذا سنة قولية وصفا لما يحدث وإقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم بصحة الأذان بالليل قبل خروج أو دخول وقت الفجر. قال إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا هو المذهب، أنه يسن أن تؤذن أذانين، أذان قبل دخول الفجر وأذان بعد دخول الوقت الذي هو الأساسي والأصلي والرئيسي. اتفق على ذلك أئمة الدين وجمهور العلماء سوى الأحناف. الأحناف قالوا لا يجزئ ولا يصح الأذان قبل دخول وقت الفجر، ليس للفجر إلا أذان واحد. واستدلوا على ذلك بحديث كما قال البيهقي بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه أن بلالا قد أذن قبل دخول الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويقول: ألا قد نام العبد، ألا قد نام العبد، ألا قد نام العبد، يعني ينكر على نفسه أنه أذن قبل دخول الفجر. وهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على بلال أنه أذن قبل دخول الفجر. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. وتبقى سلامة الأدلة التي بيناها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ففيه دلالة واضحة على أنه يجوز ويجزئ ويصح الأذان قبل دخول الفجر. وحكمة ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد القائم، يجعله يتهيأ لأن يستغفر ربه جل في علاه ويهيئ نفسه لصلاة الفجر، وأيضا يوقظ النائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، من سحوره فإنه يؤذن بليل. ثم بيّن الحكمة، قال: ليرد القائم ولينتبه النائم، ليرد القائم ولينتبه النائم، يعني يستيقظ النائم. إذا قلنا بسنية الأذان الأذانين في صلاة الفجر وقبل دخول الفجر أذان ثم عند دخول الفجر أذان، فمتى يؤذن الفجر؟ إن كانت السنة أن تؤذن أذانين للفجر، أذان قبل الفجر لترد القائم فيستغفر الله ويسترخي ويهيئ نفسه لصلاة الفريضة، وتوقظ النائم لعله يستغفر لعله يتهيأ للصلاة. فمتى يؤذن للفجر الأذان الأول؟ في المذهب خمسة أوجه، ولن أفيل سأوجز خمسة أوجه. أما الوجه الأول فقالوا بعد نصف الليل، وهذا لا دليل عليه، قاسوا فيه على الدفع من مزدلف، قالوا بعد منتصف الليل يؤذن الأذان الأول ثم بعد بزوغ الفجر يؤذن الأذان الثاني. الوجه الثاني قالوا نفرق بين ليل الشتاء وليل الصيف، فليل الشتاء طويل وليل الصيف ليس بطويل، فقالوا أما في الشتاء فلسبع يبقى من الليل، سبع الليل الأخير فلسبع يبقى من الليل يؤذن الأذان الأول، وأما في الصيف فلنصف سبع، نصف سبع. قلنا السبع والربع والخمس من أين أتيتم هذه التحديدات؟ قالوا عندنا دليل. قلنا هاتوا الدليل، قالوا الدليل في حديث روية، ولابد أن أقول روية، روية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للفجر، أذن أول يعني، كان يؤذن للفجر لسبع بقي من الليل في الشتاء، وفي الصيف لنصف سبع بقي من الليل، أو قال وفي الصيف لنصف سبع. وهذا الحديث باطل لا أساس له، لا أصل له، حديث باطل لا يعتمد عليه. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا الليل بأسره وقت لأذان الفجر الأول، هو تنبيه للنائم أو إيقاظ للنائم بعد أذان العشاء، ويصلي العشاء ويوتر أو لا يوتر بعد ما يصلي العشاء له أن يؤذن للفجر، فطول الليل أذان للفجر، ولأنه قال يؤذن بليل، يعني هم استقوا هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فيصدق عليه بعد صلاة العشاء أنه قد أذن بالليل. فقالوا إن بلالا يؤذن بليل يعني الأذان يقع في الليل وبعد العشاء يسمى إيش؟ يسمى ليل. فقالوا إذن العشاء كل محل للأذان. هذا بالنسبة للوجه الثالث أم الرابع؟ هذا الوجه الثالث. طيب الوجه الرابع قالوا ننظر في آخر وقت للعشاء، إن كان آخر وقت العشاء هو ثلث الليل الأول فيصح الأذان بعد ثلث الليل الأول على القول الأول اختياري. طبعا إذا قالوا هذا وقت العشاء يعني وقت العشاء الإيش؟ الاختياري، وإلى فالوقت الاضطراري إلى أسأل أحسن أسأل إيش الأقوال في مسألة آخر وقت للعشاء؟ هات يا أبو عمر. وفي وجه احتجوا بحديث نعم صبر ها القديم الى النصف توافقونه القديم النصف والجديد الثلث ما رايكم قال القديم النصف طيب يعني الجديد النصف عامه نقبل منك الاول قالوا الى نصف الليل والثاني قالوا الى ثلث الليل الوجه نعم وهذا الذي استظهره من أو نعم ومن الذي استظهره من أئمة المذهب النووي النووي استظهر ذلك وقال هي إلى الفجر وبينا في ذلك على الدليل إنما التفريط من ترك الصلاة إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى فهم يقولون نأتي على القولين الجديد والقديم إذا قلنا العشاء إلى ثلث الليل فإن يصح الأذان بعد ثلث الليل الأول وإذا قلنا نصف الليل يصح الأذان بعد نصف الليل وهذا كلام وجيه وأوجه منه وأقوى منه وأصح منه وأسد منه في ذلك هو ما قام استظهره النووي وهو أن وقت الأذان هو السحر وقت الأذان هو قبيل الصبح السحر وهذا الذي يعني يقارب آثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم الحديث يبين أنهم على قرب من بزوغ الفجر لذلك هم يهرولون إلى الطعام حتى يتسحروا فهذه فيها دلالة واضحة على أن الأذان الأول يكون عند السحر قبيل الصبح فإذا الأذان لا يصح قبل الوقت ويستثنى من ذلك أذان الفجر خلافا للأحناف كلمات الأذان في المذهب هي 19 كلمة 19 كلمة الله أكبر الله أكبر في نفس واحد عدوا معي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كم 4 أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض هذا اسمه الترجيع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يرجع هذا اسمه الترجيع يرجع بصوت عالي فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هذا للتدبر في كلمات الإخلاص بالصوت المنخفض ثم يرجع بعد ذلك يسمع الناس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله كم 12 طيب حي على الصلاة حي على الصلاة 14 حي على الفلاح حي على الفلاح كم 16 الله أكبر الله أكبر 18 لا إله إلا الله 19 إذن 19 كلمة بتربيع التكبير أولا مع الترجيع بالتربيع والترجيع بالتربيع والترجيع فالأذان جملته أو كلماته 19 كلمة والأدلة على ذلك حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان يجلس مع الصبيان يؤذنون استهزاء ما كان أدخل الله وقال في قلبه الإسلام وكان عشعش في قلبه الكفر كان يجلس مع الصبيان يقولون الأذان استهزاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فأعجب بصوت منه فأتى بهم تباعا كل منهم يؤذن ويقول ائتني بالتالي ائتني بالتالي حتى جاء أبو محذورة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأعجبه جدا فقال تعال يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه فوضع يده على نصيته وبرك عليه ودعا له ثم قال قل يا غلام فبين له قال قل الله أكبر الله ولقنه نفس هذا الأذان الذي بيناه وبالترجيع فقال فلقنني النبي صلى الله عليه وسلم فلقنه أن يقول بالتربيع التكبير وبالترجيع فبعدما أذن أعطاه صرة فيها فضة قال فصار النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه مش أحب الناس إليه بصورة الفضة إن أعطوا منها أرادوا أن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون لا لأنه برك عليه ودعا له فأصبح وصار مؤذنا لأهل مكة بأسرهم فهذا الحديث في الأواخر متأخر هذا حديث متأخر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتربيع التكبير أولا وبالترجيع في الشهادتين فهذا في المذهب هذا الأصل عندنا في المذهب أن جمل أو الكلمات للأذان 19 كلمة المذاهب التي اختلفت طبعا والتثويب في رواية أخرى قال بالتثويب ما هو التثويب أنه إذا كان في الفجر فيقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم كما سنبين ما هو التثويب والترجيع أيضا فهنا التربيع في التكبير والترجيح حديث أبي محذورة وهو الأصل عندنا في المذهب. المخالفون في كلمات الأذان للعلماء نقول هي ثلاثة أقوال عند الفقهاء. أما المالكية فوافقوا الشافعية في الترجيع وخالفوهم في التربيع. ده هيبقى أصل ندور عليه إيش الترجيع والتربيع. ترجيع التشهد والتربيع تربيع التكبير الأول أحسن. فالمالكية أنا سأقول بهذه الألغاز وأنتم تحلوا الألغاز. المالكية وافقوا الشافعية في الترجيع دون التربيع، والأحناف وافقوا الشافعية في التربيع دون الترجيع. فسروا هذا يا باشمهندس. أحسنت. وافقوهم في الترجيح في التشهد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، ثم يرجع فيعلو بصوته. هذا معنى الترجيع. الملكية قالوا بذلك ولم يقولوا بالتربيع. فعندهم الأذان 17 كلمة، الأذان عندهم 17 كلمة. وأما الأحناف فوافقوا الشافعية في التربيع دون الترجيع. يعني إيش فسروا؟ قولوا لي كم كلمة خلاص كلها تعدي 15. طب فسرها. الموافقة في التربيع دون الترجيع. أحسنت. في البداية في التكبير يقولون نعم، نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن في الترجيع لا نقول بالترجيع. فصارت كم؟ 15 كلمة عند الأحناف، ولكل دليله. وصراحة أدلة كلها من السنة صحاح. أما دليل المالكية ففي حديث مسلم أن أبا محذورة قال لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان ثم قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم رجع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الأذان. فإذا في حديث أبي محذورة الذي هو في صحيح مسلم ما في التربيع، قال الله أكبر الله أكبر ولم يقل الله أكبر مرة ثانية على التربيع. هذا دليل المالكية. دليل الأحناف أدلة وليس دليل. كلام الأحناف وافقهم الحنابلة فيه، الحنابلة يوافقون الأحناف في هذا القول. ودليلهم في ذلك حديث عبد الله بن زيد عندما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الأذان وكيف يجتمع الناس للصلاة، فرأى الرؤيا فقصها على النبي، فمن الأذان الذي قص على النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بدون ترجيع بدون ترجيع. هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا إذن الترجيع غير معروف. النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وافقت الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى بلال فاجعله يؤذن، فأذن بهذا الأذان. قالوا وفي المدينة قد أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذان بلا ترجيع بلا ترجيع. إذن المذاهب عندنا ثلاثة. المذهب عندنا مذهب الشافعية قالوا بالتربيع وبالترجيع، والمالكية قالوا بالترجيع دون التربيع، والأحناف قالوا بالتربيع دون الترجيح. طيب نقول إيش الراجح؟ صراحة الراجح هو المذهب، الراجح هو المذهب. وما أدري هذه السنة ماتت أم لم تموت، سنبين. لأن مسلك الشافعية في ذلك النظر إلى الأدلة والترجيح. قالوا الراجح هو المذهب. لما؟ لحديث أبي محذورة. لما؟ لأن حديث أبي محذورة فيه أكثر من وجه لإيش؟ للترجيح. الوجه الأول أنه متأخر، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون بالمتأخر والمتأخر ثم المتأخر الأخير. وحديث أبي محذورة في مكة، حديث أبي محذورة في مكة، حديث عبد الله بن زيد كان في المدينة، فقالوا هذا متأخر، كأنهم يقولون هو إيش؟ ناسخ. هذا وجه أول للترجيح. الوجه الثاني قالوا حديث أبي محذورة من تلقين النبي، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين له، وهذا الأذان توقيفي، ولذلك هم بدعوا من زاد في الأذان ما ليس منه، من أدخل في الأذان ما ليس منه، هو معروف ومشهور من الذي أدخل في الأذان ما ليس منه، بدعوا من فعل ذلك. لما؟ لأن الأذان توقيفي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، فهو الذي لقن أبا محذورة قال له قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال له رجع بصوت عالي أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى الوجه الأول التأخير متأخر، فيكون كأنه إلماح للنسخ. الوجه الثاني أن أبا محذورة يقول لقنني رسول الله، فهو من تلقين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقولون ما إذن أذان بلال أيضا فيه موافقة النبي؟ نقول عند التعارض حديث عبد الله بن زيد وأذان بلال تعتبر سنة، أحسنت، سنة تقريرية. أما حديث عبد الله بن زيد سنة قولية، وعند تعارض كان ظاهرة التعارض القولي يقدم على التقريري، فقالوا هذا وجه ثاني يبين لنا. الوجه الثالث أن معه زيادة، فيه زيادة، أن أذان الذي الأذان الذي أذنه أبو محذورة فيه الزيادة على أذان عبد الله بن زيد، فهو يشمل أذان عبد الله بن زيد وإيش وزيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، فهنا لم لمت شعث الأحاديث في أذان أبي محذورة. أما إذا قلنا بأذان عبد الله بن زيد أسقطنا إما نسخة التربيع وإما نسخة الترجيع، ونحن نقول حديث أبي محذورة لم شمل كل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسلك الشافعية، أنهم رجحوا وقالوا أن السنة التربيع وأيضا إيش الترجيع. أما ابن تيمية وأهل الحديث فسلكوا مسلكا آخر، قالوا الأدلة بأسرها صحيحة، الأدلة التي استدل بها الشافعية صحيحة في الصحيح وفي غير الصحيح وفي السنن، والأدلة التي استدل بها المالكية صحيحة لكن فيها نظر، يعني المالكية يمكن هو أضعف الأقوال. لما؟ لأن هذا الحديث وإن كان في مسلم قال بعض العلماء بشذوذ هذا الحديث، لأن الحديث الذي جاء في الصحيح عن أبي محذورة فيه التربيع، والحديث وهذا الحديث رواه أصحاب السنن فيه التربيع، ورواه أحمد فيه التربيع، وابن خزيمة في الصحيح أيضا فيه التربيع، فقالوا الانفراد في سنن في صحيح مسلم فقط، فيعتبر هذا شذوذ لأنها مخالفة لكل الثقات الذين رووا حديث أبي محذورة، فقالوا إذن بالشذوذ. فلذلك قول المالكية من أضعف الأقوال، لكن بعضهم قالوا لا الحديث أيضا في صحيح مسلم وهو صحيح. فسلكوا مسلكا آخر، قالوا القاعدة عند العلماء إذا جاءت السنة متنوعة فمن السنة أن تأتي بكل ما أتت به السنة، بمعنى أنك تارة تربع وترجع، وتارة ترجع دون أن تربع، وتارة تربع دون أن ترجع، فإذا فعلت ذلك أتيت بكل ما أتت الأدلة به، وهذا مسلك جيد جدا فيه الوفاق بين المذاهب، وإن كان الأول أوجه لكن هذا مسلك علماءنا من علماء المذهب. يبقى لنا مسألتان، مسألة التسويب ومسألة الإقامة. طيب التسويب بإيجاز حتى لا نعطل الإخوة وأيضا ننجز في المسائل العلمية، التسويب هي سنة، التسويب هي سنة في الفجر، سنة في الفجر، والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يؤذن وأن يقول بعد حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وأيضا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال لقنني رسول الله الأذان ثم قال في الفجر إذا بلغت حي على الفلاح أقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وأيضا في صحيح ابن خزيمة بل وفي مسند أحمد بسند صحيح أن أنس رضي الله عنه أرضاه قال من السنة إذا بلغ المؤذن حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذن التسويب هو أن تقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لما سموه بهذه التسمية؟ لأنه يرجع بعدما ذكر الناس بأن يقوموا ويذهبوا إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الصلاة، رجع بعدما قال حي على الفلاح رجع مرة ثانية يذكر الناس بإيش؟ بالصلاة، الصلاة خير من النوم. يعني قلت أولا حي على الصلاة، وثانيا أرجع وأثوب إلى ما قلت وأذكر بما ذكرت به الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا معنى التسويب، التسويب من الرجوع، يعني رجع يذكر الناس بالصلاة كما قال حي على الصلاة، قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. واتفقت كلمة العلماء على أن التسويب سنة في أذان الفجر، وخالف في ذلك الأحناف قالوا ليس بسنة. وورد الطحاوي أتى أيضا بقول لأبي حنيفة يوافق الأربعة، وموافق الأربعة أولى من أن ينفرد ويخالف الأربعة. إذن الصحيح أن نقول هو سنة عند الأربعة التسويب في الفجر، واختلفوا فيما بينهم متى يكون التسويب، هل في الأذان الأول أم في الأذان الثاني. الحنابلة يرون والله أعلم، هذا على ما أذكر، يرون أن التسويب يكون في الأذان الثاني، يرون أن التسويب يكون في الأذان الثاني. لما؟ لأنه يوقظ النائم ويقول له الصلاة، الصلاة خير من النوم، وهذا هو محل التذكير بأن الصلاة خير من إيش؟ من النوم، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. والصحيح الراجح في ذلك أن التسويب يكون في الأذان الأول ولا يكون في الأذان الثاني. الأدلة أثرية ونظرية، أما الدليل الأثري فهو في حديث عبد الله بن زيد قال وأمرني، هذه الرواية في رواية النسائي وصحح إسنادها ابن حزم وغير ابن حزم، قال فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأذان، قال في الأذان الأول، وهذا تصريح في الأذان الأول بعدما أقول حي على الفلاح أقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فهذه رواية جاءت مصرحة بأن النبي أمر بالتثويب في الأذان الأول لا في الأذان الثاني، مفهوم؟ هذه هي الأولى. الثاني الثاني أيضا من الأثر أن بلال رضي الله عنه وأرضاه كان إذا أذن في التثويب، إذا أذن قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهذا حديث لابد يرجع لإسناده، ننظر في إسناده، لأنه مر على النبي وهو يؤذن فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسن، هذا حسن، فاجعلها في الأذان. لكن لابد أن يراجع إسناد هذا الحديث، لا نصدر به الباب. الحديث نصدر به الباب في حديث عبد الله بن زيد في رواية النسائي بسند صحيح أنه قال في الأذان الأول أمراني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقول حي على الفلاح أقول الصلاة خير من النوم. هذا الأثر. أما من النظر فإن الحكمة والعلة من التثويب هو إيقاظ النائم ليتهيأ للصلاة وأن يرد القائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل وبين قال ليرد القائم وليوقظ النائم، فكان من النظر أن يهيئ الناس للصلاة بأن يجعله يقوم قبل دخول الفجر، لأنه ممكن يكون قد قارف أهله قد جامع أهله وقام جنوبا فيحتاج أن يغتسل ويهيئ نفسه عند الأذان حتى يذهب إلى الصلاة، إما يقرأ أو يصلي السنة أو يتهيئ للصلاة. فمن النظر الصحيح أن التثويب لا يكون إلا في الأذان الأول. يبقى لنا مسألة الإقامة، هل تشفيع الإقامة أو نوتر الإقامة؟ هذا إن شاء الله الأسبوع القادم نأتي به مع الأدلة مع الضوابط والشروط التي تشترط في المؤذن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير.